الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي النبي الكريم، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا جميعا في دار كرامته وفي مستقر رحمته، وأن يجعلنا ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته ويوم القيامة في جنته، إنه عز وجل جواد كريم. أما بعد، أيها الأحبة، كنا بالدرس الماضي قد شرعنا في الحديث عن الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في دنياه، ويسأل عنها في قبره، ويسأل عنها في آخرته، ويثبت كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته. ذكرنا لكم أن الآيات على نوعين: آيات كونية وآيات شرعية، وأن المصنف رحمه الله عطف المخلوقات على الآيات من باب عطف الخاص على العام. قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، هذا الآن شروع في الحديث عن الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه. قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وهذا ذكرنا فيه أنه من التربية، إما من الملك أو أنه من إسداء النعم إلى عباده. قال: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. المعبود، قلنا لكم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. قال: والدليل على هذا قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد؟ الحمد، نحن ذكرنا لكم أن الألف واللام هنا لماذا؟ للاستغراق. طيب، ما معنى الحمد؟ هو الثناء على الله، قالوا: بالجميل الاختياري. ما معنى الجميل الاختياري؟ لا يشترط أن يكون من تثني عليه أن يكون قد أسدى إليك معروفا، بل الله جل وعلا يثنى عليه أولا على أسمائه وعلى صفاته وعلى عظمته، ويثنى عليه جل وعلا على النعم التي أسداها لعباده. طيب، ذكرنا لكم الفرق بين الحمد والشكر. ما الفرق بينهما أخانا؟ الحمد أعم من جهة السبب، فيكون مقابل نعمة ولا يكون مقابل نعمة. نعم. والشكر أعم من جهة المتعلقات، وهي اللسان والقلب والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. قال رحمه الله: وكل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. يعني أنت حينما تقول الحمد لله رب العالمين، من هم العالمون؟ هم كل من سوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: فإن قيل لك بما عرفت ربك، تحدثنا عن هذه حتى بلغنا قول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طيب، استمعوا معي، هذه الآية تدل على أن الله خلق السماوات والأرض في كم؟ طيب، استمعوا إلى هذا الحديث في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيهما الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة. كم يوم؟ سبعة. الحديث بدأنا بالسبت وانتهينا بالجمعة، كيف نجمع بين الأمرين؟ هناك رسالة جميلة، دكتوراه، بعنوان الجمع بين الآيات والأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة. رسالة جميلة في مجلدين، قام بإعدادها عدد من الطلاب. هذا الحديث قالوا إنه يخالف سنة، يخالف قول الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله: وهذا الحديث شاذ لا يصح لمخالفته للآية. طبعا صحيح البخاري وصحيح مسلم هي أحاديث صحيحة، بعض الأحاديث وردت إما بشكل التعليق، أو بعض الأحاديث وذكر العلماء رحمهم الله فيها إما شذوذا أو علة، وليس المجال مجال بحث هذا الموضوع، ولكن أحببت أن أبين الفرق بين هذه الآية وبين الحديث. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، ثم استدل بقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر هذه الآية، قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة رحمه الله. هنا قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هو تحدث رحمه الله في البداية عن كيف تعرف الله، الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه. قال لك يجب أن تعرف الله. كيف تعرف الله؟ تعرف الله بآياته ومخلوقاته، وتعرف الله كذلك بأسمائه وصفاته عز وجل. طيب، عرفت الله سبحانه وتعالى، ما الواجب عليك بعد هذا؟ أن تعبده، وألا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. والدليل قول الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول رحمه الله: وأنواع العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة في اللغة مأخوذة من التذلل، يقال طريق معبد أي طريق مذلل. وأما تعريفها تعريف العبادة فهي كما يقول بعض العلماء رحمهم الله تعالى يتحدث عن جملة من تعريف العلماء للعبادة فقال وهو شيخ الإسلام رحمه الله قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة التي يتقرب بها العبد إلى الله على نوعين: العبادة الظاهرة الصلاة الزكاة الصيام الذبح، هذه تسمى عبادات ظاهرة تمارسها الجوارح. هناك عبادة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس وهي العبادات القلبية التي تعود إلى القلب، مثل ماذا؟ الخوف من الله، ذاك الذي يبكي من خشية الله جل وعلا أصلها خوفه من الله. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله جل وعلا. فهذه العبادة العظيمة يجب على المسلمين أن يحرصوا عليها، أن يكون رجاؤك فيما عند الله ورغبك ورهبك وكل متعلقات القلب أن تكون لله سبحانه وتعالى. العبادة لا يجوز صرفها لغير الله. طريقة المصنف رحمه الله، المؤلف له كتاب اسمه كشف الشبهات، ذكر لك في كشف الشبهات كيف تناظر من تزل بهم الأقدام في مسائل التوحيد. فقال: لا بد أن تكون قويا، وقوتك تنبع من أنك تستدل في كل أقوالك وأفعالك بماذا؟ بالقرآن والسنة. وأتى بالدليل المجمل والدليل المفصل في كشف الشبهات، لعلكم تراجعون الكتاب وتنظرون كيف استطاع رحمه الله أن يأتي بالأصول العظيمة ويثبتها من خلال هذا الكتاب. قال رحمه الله: وكل هذه، حينما ذكر عدد من أعمال من العبادات الظاهرة والباطنة، قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها أن تكون لله جل وعلا. والدليل على هذا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هو الآن يقرر لك أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن العبادة قد تكون عبادات ظاهرة وقد تكون عبادات باطنة. فإذا ثبت أن الله هو المستحق للعبادة، أن العبادات منها الظاهر والباطن، فيجب أن تكون جميع هذه العبادات خالصة لله جل وعلا. والدليل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ترون هذه الآية تكررت معنا تقريبا في كل درس. كيف، ما وجه الشاهد من هذه الآية على أنه لا يجوز لنا أن نصرف العبادة لغير الله؟ تفضل. نعم، أن الله قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النهي، فوالنكرة في سياق النهي تعم سواء صغير أو كبير، عظيم أو حقير. فلا يجوز أن تصرف العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهم. قال رحمه الله: طيب، الآن ثبت أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، طيب من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد كفر. قال رحمه الله: فهو مشرك كافر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر بإفراد العبادة له وحده ونهى عن الشرك به، فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال رحمه الله يعني ما الدليل على فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر؟ قال والدليل على هذا قول الله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى دعاء غير الله سماه كفرا كما في هذه الآية. هنا الآن المصنف ذكر لك أن العبادة يجب أن تكون لمن؟ لله. وأنها إذا ثبت أنها لله فلا يجوز صرفها لغيره، وأن من صرفها لغيره فهو مشرك كافر. بدأ رحمه الله يذكر نماذج لبعض هذه العبادات، فعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. أول هذه العبادات التي ذكرها الدعاء فلا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يدعى غير الله كما يدعى الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ قال ومن يدع مع الله إلها آخر، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه العلماء، وهناك وإن كان معناه صحيح، ولهذا ورد في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي التي يكتسب فيها العبد ذله وخضوعه وفقره وحاجته للملك العلام سبحانه وتعالى. يقول الأول الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. الله جل وعلا عنده خزائن السماوات والأرض. يا عبادي وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، حينما تأخذ إبرة وتضعها في البحر ثم ترفعها يبقى شيء؟ حتى القطرة قد تعود مرة أخرى، فلا ينقص منها شيء. والله جل وعلا عنده خزائن السماوات والأرض. يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص من ملكه شيء، أو كما قال سيدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الدعاء له آداب. إذا أردت أن تدعو الله جل وعلا فماذا تفعل؟ ستقابل رب العالمين، فيجب أن تتأدب بأدب الدعاء. أعظم سورة وهي سورة ماذا في القرآن؟ الفاتحة. سورة الفاتحة تعلمنا كيف ندعو الله جل وعلا. كيف ذلك؟ إذا أردت أن تدعو الله فأولا أكثر من الثناء على الله. إن الله كما في الحديث يحب المدح، إن ربكم يحب المدح ويحب الثناء سبحانه وتعالى، فأكثر من ثنائك على من؟ على الله عز وجل. بل أحيانا الداعي قد يكتفي بثنائه على الله عن سؤال حاجته. أأذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الثناء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. لأن الله يعلم السر يعلم السر وأخفى. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة وهو يقول يا واحد، وهو يقول يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد، قال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فليكثر العبد من ثنائه على الله سبحانه وتعالى. إذا وقف المخلوق، ولله المثل الأعلى، لو يقف فقير أمام ملك من ملوك الأرض يقدم بين يدي طلبه ثناء ومدحا ورفعة وقد لا يستحقها هذا المخلوق، فكيف بثنائك على الله جل وعلا؟ فبقدر ثنائك على الله بقدر حبك لله وبقدر ما يعطيك الله جل وعلا. كيف أثنى الله في سورة الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فهذا كله ثناء على الله. ثم بعد ذلك دلت السنة ماذا؟ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعاء محجوب حتى يصلى على المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فتثني على الله وما أعظمها من عبادة، ثم تصلي على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال ثم بعد ذلك الأمر الثالث أن ماذا؟ تتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح. تتقرب إلى الله بعمل صالح. ما هو العمل الصالح؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين. ودائما ابحث عن عبادة لا يعرفها البشر، عبادة لا يعرفها إلا الله تؤديها، صدقة بذلتها، مالا قدمته، برا فعلته، لا يعرف عنه المخلوق شيئا، فتتقرب إلى الله جل وعلا بهذا العمل. والسلف رحمهم الله كانوا يقولون: ينبغي للمسلم أن يكون له خبيئة من عمل صالح لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على التوسل، التوسل إلى الله بالعمل الصالح، حديث الثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخرة وانحدرت عليهم، فقالوا إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. هم يتوسلون إلى الله بأعمالهم أو بأعمال غيرهم؟ بأعمالهم. ولهذا قال: فقال توسل أحدهم ببره بأبويه، وتوسل الآخر بعفته، وتوسل الثالث بأمانته، ففرج الله عنهم الصخرة. طيب، هل يجوز التوسل بالأموات وجعلهم واسطة بين العبيد وبين الله؟ لا يجوز، لأن الله عز وجل حينما تحدث عن أولئك، عن أهل مكة، قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وقد ورد في الحديث: طيب ماذا تقولون؟ قالوا: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بدعائه هذا أمر مشروع، والتوسل بالعباس وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لك، هذا أيضا من الأمور المشروعة ما دام أنه على قيد الحياة. الدعاء على نوعين. النوع الأول دعاء المسألة، والنوع الثاني دعاء العبادة. من يعرف الفرق بينهما؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة. تفضل. نعم، دعاء المسألة. نعم نعم يكون. طيب، دعاء المسألة هو سؤال الله جل وعلا الحاجة والتضرع إلى الله، أنت تسأل الله حاجتك. دعاء العبادة هو مثل الصلاة، الصلاة من الدعاء الذي يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف على أنواع ثلاثة. الأول خوف السر، خوف السر، وهذا الخوف لا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله جل وعلا. الخوف الثاني ويسمى الخوف المحرم، الخوف المحرم، وهي أن تترك العبادة خوفا من الناس مع عدم اليقين بإلحاق الضرر بك. أن تترك أمرا من أمور العبادة خوفا من الناس مع عدم إلحاق الضرر بك. الخوف الثالث الخوف الطبيعي، إنسان خرج له أسد فيقول: لا أنا لن أخاف. ها؟ ما طيب، خرج له ثعبان، خوف الرجل من زوجته. ها؟ طيب، فهذا الخوف يسمى الخوف الطبيعي، وهذا الخوف الطبيعي ما حكمه؟ جائز، مبروك. فمن خاف من أهله فلا حرج عليه. قال: والدليل على هذا قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما وجه الشاهد؟ أولا أن الله نهانا عن الخوف من غيره سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن الله علق الإيمان بالخوف منه عز وجل، قال: إن كنتم، فجعل الخوف من الله شرط في الإيمان. قال رحمه الله: ودليل الرجاء. ما هو الرجاء؟ من يعرف معنى الرجاء؟ الرجاء الطمع والرغبة، وأيضا من معانيه حسن الظن بالله جل وعلا. مهما عمل العبد من معصية، مهما أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، فيعلم أن الله أن الله يغفر الذنوب جميعا. ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما أتى إلى راهب، إلى عابد ليس لديه علم، قال: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: أعوذ بالله، لا توبة لك. قال: ما دام لا توبة لي، فأكمل به 100. فذهب إلى رجل عالم، قال: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب الله، باب التوبة مفتوح، وفضل الله عظيم وواسع. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال رحمه الله: والدليل على هذا قول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، تأتي إلى بعضهم وتقول له: اعمل، صلي، أدي ما أمرك الله، يقول لك: لا، رحمة الله واسعة، وهذا حسن ظن بالله، فهل هذا محمود أم مذموم؟ يقولون لك: الرجاء المحمود هو الذي يبعثك على العمل، والرجاء المذموم هو الذي يصدك عن العمل، وهذا من الأمن من مكر الله. العبد كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: يسير في الحياة كالطائر بصدر وجناحان، الصدر المحبة، والجناحان الخوف والرجاء، يسير بينهما بتوازن. في بعض المواطن قد يغلب الخوف، مثلا إذا قصر، ويغلب الرجاء وهو عند موته، لكن في بقية الأحوال يسير بتوازن في هذه الحياة. وهذا الباب وهو الرجاء من المسائل العظيمة التي بحثها شيخنا ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فجعل الرجاء من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما هو التوكل؟ ها، التوكل تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله. الحمد لله. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله، وهو من العبادات القلبية العظيمة التي تبث في قلب العبد قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى. تعرفون قصة في غزوة بني المصطلق، بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة وسار هو وأصحابه، كانوا قد أجهدوا فنزلوا في واد كثير العظائم كثير الشجر، فتفرق الصحابة، كل واحد منهم نزل تحت ظل شجرة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وأخذ سيفه وعلقه بأحد أغصانها ونام صلى الله عليه وسلم. لحق بهم أحد المشركين، كان يمني نفسه أنه هو الذي يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما علم قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فتسلل حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ السيف وأشهره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في وجهه وأصحابه بعيدون عنه، قال: من يمنعك مني الآن؟ أنت بين يدي والسيف فوق رأسك وأصحابك بعيدون عنك، قال: من يمنعك مني الآن؟ التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله يمنعني منك، الله يمنعني منك. فإذا بالسيف يسقط من يد الرجل، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت الآن من يمنعك مني؟ قال: يا محمد اعف عني. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل ألا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فعاد إلى قومه، قال: أتيتكم من أبر الناس وأكرم الناس وأعفى الناس، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال رحمه الله: ودليل التوكل على أنه عبادة لا يجوز أن نفوض الأمر لغير الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما وجه الشاهد؟ ها، وجه الشاهد أن الله عز وجل قدم الجار والمجرور، وإذا تقدم ما حقه التأخير دل على الحصر، مثل قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نعبد إياك ونستعين بك. فإذا تقدم ما حقه التأخير دل على الحصر وعلى أنه لا يجوز أن نصرف هذا الأمر لغير الله سبحانه وتعالى. والتوكل من العبادات التي يرضاها الله، قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه ثمرة من ثمار التوكل على الله عز وجل، وقوله سبحانه وتعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. التوكل أنواع. أولا، التوكل على المخلوق والاعتماد عليه كالاعتماد على الخالق. تذهب إلى مخلوق تقول: ارزقني، تقول: اعطني، تقول: اغثني، فهذا لا يجوز. وكما قال إما شوقي أو حافظ إبراهيم رحمه الله، يقول: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. فرحمه الله، فلا يجوز الاعتماد على غير الله عز وجل كما يعتمد القلب على الله سبحانه وتعالى. حينما تذهب إلى شخص وتعتمد عليه وتظن أن بيده جلب النفع ودفع الضر، فقد توكلت على غير الله وصرفت هذه العبادة لغير الله عز وجل. طيب، ما حكم التوكل على المخلوق؟ يجوز بشروط ثلاثة. يجوز أن تتوكل على المخلوق، أن يجلب لك خيرا أو يدفع عنك، وأن نعم أن يجلب لك خيرا وأن يدفع عنك ضرا، ولكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون حيا، تذهب إلى شخص وتقول له أريدك أن تعينني على كذا وكذا. والشرط الثاني أن يكون قادرا، والشرط الثالث أن يكون حاضرا أمامك. فإذا فعلت هذه الأمور فإنه يجوز، كما استغاث قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. طيب، تذكرون تحدثنا عن قول أنه لا يجوز أن يقال لولا الله وفلان، بل يجب أن يقال لولا الله ثم فلان. هل يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك؟ بعض العلماء يقول يجوز لا بأس بها، ومن العلماء من له رأي آخر فقال إن التوكل من الأعمال القلبية، والأعمال القلبية لا يجوز أن تكون مقرونة بالمخلوق، فيقول يجب أن يقال توكلت على الله، فلا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك. والصحيح أن الأمر بسيط، إن قالها فجائز، وإن أراد أن يبلغ مرتبة أعلى فلا بأس بذلك. قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، هذه أيضا أعمال قلبية. ما هي الرغبة؟ هو رجاء من نوع خاص، والرهبة خوف من نوع خاص، والخشوع هو الاطمئنان والذل، فإذا تطامنت الأرض فإنها تكون من الخشوع، فهذه أيضا من العبادات. يعني لعلنا نمضي سريعا، كذلك الخشية لا يجوز صرفها لغير الله، فلا تخشوهم واخشوني، وهذا أمر من الله عز وجل، والإنابة والاستعانة والاستعاذة. ما الفرق بين الاستعاذة والليال؟ الاستعاذة أيضا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله. يقولون الاستعاذة هي في طلب دفع الشر، واللياد هو في طلب جلب الخير. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فهذا الفرق بين الاستعاذة واللياد. قال: ودليل الاستعاذة قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فهذا دليل على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. كذلك الاستغاثة، قال الله: إذ تستغيثون ربكم. من العبادات العظيمة قال: الذبح. ودليل الذبح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقرن الله جل وعلا النسك وهو الذبح المراد به في هذه الآية بالصلاة، فدل على أنه لا يجوز الذبح، على أنه لا يجوز الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح من العبادات العظيمة، حتى ورد في بعض الأحاديث: وإن الدم ليقع من الله بمكانه قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. ما الفرق بين الذبح الذي يكون للإكرام والذبح المنهي الذي يكون للتعظيم؟ يقول ابن عابدين رحمه الله، وهو من علماء من الحنفية رحمه الله، في حاشيته في الدر المختار قال رحمه الله: والفرق أن من ذبح للإكرام فإنه يذبح ليأكل من استضافه، والذبح للتعظيم أن يذبح للعظيم ثم يقدم هذا الطعام للفقراء. والذبح كذلك من الأمور الحميدة، يعني تعرفون قصة إبراهيم عليه السلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. أخيرا قال: ودليل النذر قول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، سؤال ورد في هذه الآية، قال في ثنائه على المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بالخير وإنما يستخرج به من البخيل. كيف نجمع بين الأمرين؟ قال العلماء: النذر على نوعين، النذر المطلق، وهذا كأن ينذر الإنسان أن يحرص على الصلاة، أن يحج، أن يأتي بأعمال البر، فهذا النذر هو الذي أثنى الله على المؤمنين بالوفاء به. أما النذر المقيد الذي يكون مقابل نعمة: إن شفيت مريضي فسأفعل كذا، إن نجحت في دراستي سأحج بيت الله الحرام، فهذا النذر جائز ويجب الوفاء به، هذا النذر يجب الوفاء به، لكنه مكروه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. هذه بعض العبادات التي ذكرها رحمه الله، لكن القاعدة أن الله هو المستحق للعبادة، وأن إذا كان الله هو المستحق للعبادة فلا يجوز أن نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد ضل سواء السبيل، كما ذكر ذلك الباري سبحانه وتعالى. أسأل الله ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في هذه الحياة على طاعته، ويوم القيامة في مستقر رحمته. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد مصر وأراد بلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اجمع يا رب كلمتنا على الحق والدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.